فكل خلاف في العقائد لا بد أن يكون له ثمرة عقدية علمية، وقد يكون له ثمرة عملية أو لا يكون. فأكثر مسائل الميثاق ليس وراءها ثمرة تتعلق بسلوك الناس وأعمالهم في الدنيا، لكنها من أمور العقيدة، لأنها تتعلق بالخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر الإشارة للميثاق في القرآن، وجاء ذكره صراحة في السنة، إذن فهو من أمور الاعتقاد، فما صح وجب اعتقاده من أمور الغيب. فهنا ثمرة، من هنا نقول ثمرة الخلاف في مسألة الميثاق هي العلم، العلم والاعتقاد. يقول: ذكر الشيخ الحكيم في معاني القبول نوعا ثالثا من الميثاق، وهو إرسال الرسل، فهذا يدخل بأنواع الميثاق أم هو مسألة أخرى منفصلة؟ الشيخ الحكيم رحمه الله ذكر في معارج القبول أنواعا كثيرة جدا من صور الميثاق في الدنيا، وذكر الشيخ أن الميثاق له، أو أشار إلى أن الميثاق له صورتان: صورة تتعلق بوقوعه في الأزل قبل أن يعني تظهر للخلق علامات ودلائل وجود الله عز وجل ودلائل حكمته وتوحيده، وصورة تكون في الدنيا، وهناك صورة ثالثة تكون في الآخرة. فالشيخ الحكمي عندما ذكر صور الميثاق في الدنيا ذكر منها أشياء كثيرة، ذكر منها الآيات الكونية، السماوات والأرضين وغيرها، ذكر منها الآيات في النفس، ذكر منها الآيات آيات الفطرة والدلائل العقلية، وذكر منها الدلائل السمعية، وذكر منها إرسال الرسل والحجة التي قامت بهم ومنهم على الخلق، ذكر منها صور كثيرة لا تحصى أو لا تحصى، بمعنى أن الشيخ رحمه الله عدد أنواع الدلائل والبراهين السمعية والعقلية المرئية والمشهودة والمسموعة والمدركة بسائر الحواس، واعتبرها كلها دلائل على الميثاق ويجمعها الفطرة. هذا سؤال مهم، لكن لعلي أعجل الإجابة عليه لما نحتاج إلى شيء من التعظيم، وهو الجمع بين قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من قدم الباب للصنم خوفا من قتله وأنه يدخل النار. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وليس الإيمان تسليم؟ فهل التسليم بالشر مضطرد؟ أليس الإيمان تسليم؟ بل الإيمان تسليم، فهل التسليم بالشر مضطرد؟ مضطر أو نحو ذلك؟ على أي حال العبارة غير واضحة، إنما يظهر أنه يقصد بالسؤال: هل التسليم بالشر كالتسليم بالخير؟ نعم، التسليم بالشر بمعنى أن الله عز وجل قدره وأنه كتبه على العباد وأنه من ضمن المصائب التي تحدث على العباد، فهذا حق، ولا بد أن يؤمن المؤمن بذلك، بالقدر خير وشر، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر بمعنى علمه وكتبه وشاءه. لكن للشر جانبان: الشر من حيث تقديره، والشر من حيث وقوعه أو وقوع بعضه من العباد، أي المعاصي والمعايب التي تحدث من العباد، فهذه يحاسب عليها الإنسان، ومع ذلك يؤمن بها إذا وقعت. الإيمان بها لا يعني إقرارها ولا التسليم لصاحبها، ولا يعني أيضا عدم الإنكار، ولا أن تكون ذريعة وحجة للعبد على ربه، ولا على ترك شرع الله، إنما وقوعها من العبد عيب يلام عليه، وقوعها من الله عز وجل حكمة، أو تقديرها من الله عز وجل حكمة. فالمهم أن المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر. يقول: عرف الفاسد شرع الله بعقولهم، فهذا التقدير شرع أعمال العقل